إن الملاك المتقدم أرسل من السماء ليقولا لوالدة الإله افرحي. إن الملاك المتقدم أرسل من السماء ليقولا لوالدة الإله افرحي. إن الملاك المتقدم أرسل من السماء فلما عاينك يا رب متجسدا مع الصوت غير المتجسد اندهش وانتصب صارخا نحوها هكذا افرحي يا من بها يشرق السرور افرحي يا من بها تضمحل اللعنة افرحي استعادة آدم الساقط افرحي يا نجاة حواء من النوح والبكاء افرحي يا علوا يعسر الصعود إليه بالأفكار البشرية افرحي يا عمقا يمتنع النظر إليه أبصار الملائكة افرحي لأنك حصلت عرشا للملك افرحي لأنك تحملين الضابط الكون افرحي يا كوكبا مظهرا افرحي يا بطن التجسد الإلهي افرحي يا من بها تتجدد الخليقة افرحي يا من بها صار الخالق طفلا افرحي يا عروسا لا إن القديس لما عاينت ذاتها في غاية النقاوة قالت لجبرائيل بجرأة إن صوتك المستغرب يظهر في نفسي عسر القبول، لأنك كيف تتفوه بولادة وحبل دون زرع صارخا هللويا. سمع الرعاة الملائكة يسبحون حضور المسيح بالجسد، فبادروا كأنهم إلى راع فعاينوه كحمل بريء من العين مرتعيا في بطن مريم، سبحوها قائلين: افرحي يا والدة الحمل والراعي، افرحي يا صرة الغنم الناطقة، افرحي انتقام الأعداء غير يا مفتاح أبواب الفردوس. افرحي لأن السماويات تبتهج مع الأرضيات، افرحي لأن الأرضيات تتباشر مع السماويات.